فصل. الشرط الرابع المحل، وهو الحلق واللبة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى إن النحر في اللبة والحلق لمن قدر، أخرجه سعيد، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط قطع الحلقوم والمريء وهما مجرى الطعام والنفس، وعنه يشترط فري الودجين أو أحدهما وهما إرقان محيطان بالحلقوم، لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. من شروط الزكاة، هل يشترط في الزكاة قصد عرفنا أنه الآن يشترط في الزكاة قصد التذكية، لكن هل يشترط في الزكاة سواء في الصيد أو غيره أن يقصد الأكل؟ هل من شرط الزكاة أن يقصد الأكل أو لا، أو ليس بشرط؟ مثاله إنسان مثل صالة عليه بعير، هاج عليه بعير، فقال بسم الله ونحره لدفع صوله، أو هاجت عليه بهيمة فسمى وقتلها لم يقصد الأكل، أو قال والله لأذبحن هذه الشاة، فذبحها لأجل أن يبر بيمينه، فهل يحل أكلها أو لا يحل؟ جمهور العلماء على أنه يحل، وأنه لا يشترط في حل التذكية أن يقصد المذكي الأكل، فلو ذكى دفعا لصول بهيمة أو برا بيمينه، يعني تنفيذا ليمينه، فإنها تحل للعموم إلا ما ذكيتم، وهذا قد قصد التذكية، واشتراط الأكل أمر زائد على قصد التذكية فلا يشترط، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يشترط أن يقصد الأكل، فإذا قصد التذكية ولم يقصد الأكل فإن الحيوان لا يباح، واستدل بما رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوق بغير حقها إلا سئل عن ذلك يوم القيامة، قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال حقها أن تذبحها فتأكلها، وهذا دليل على أنه لا بد من قصد الأكل، وأن مجرد قصد التذكية لا يكفي. نعم. فصل. الشرط الرابع المحل، وهو الحلق واللبة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى أن الذبح في اللبة والحلق لمن قادر، أخرجه سعيد، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط قطع الحلقوم والمريء وهما مجرى الطعام والنفس، وعنه يشترط فري الودجين أو أحدهما وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، رواه أبو داود. والأول أولى لأنه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح، وإن قطع الأوداج وحدهما فينبغي أن تحل استدلالا بالحديث والمعنى، والأولى قطع الجميع لأنه أسرع لخروج روح الحيوان وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه. يقول فصل. الشرط الرابع يعني من شروط التذكية المحل، يعني أن تكون التذكية في محلها، ومحلها هو الحلق واللبة لما روي عن عمر. فعلى هذا لو طعن البهيمة في بطنها أو في ظهرها وسال الدم فإنها لا تحل، واضح؟ لابد أن يكون الذبح في محله، ومحله هو الحلق واللبة. قال ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نادى إن النحر في اللبة والحلق لمن قدر، أخرجه سعيد، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا إذا كان مقدورا عليه، فإن لم يكن مقدورا عليه فإنه يصيبه في أي موضع من بدنه كما سبق لنا في الناد، وكذلك الصيد. إذن الحيوان المقدور عليه لا بد فيه من التذكية، وأن تكون التذكية في محلها. فإن لم يكن مقدورا عليه كالشارد والناد وكذلك الصيد، فإنه يكفي أن يصيبه في أي موضع من بدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. طيب، يقول ويشترط قطع الحلقوم والمري وهما مجرى الطعام والنفس. الحلقوم مجرى الطعام، والمريء مجرى النفس. فهنا أربعة أشياء: الودجان والحلقوم والمري. لا ريب أن قطع الأربعة هو الأكمل الأكمل، وهذا باتفاق العلماء على أن المشروع أن يقطع الأربع، ولكن هل قطع الأربع واجب أو يكفي قطع اثنين من الأربعة أو اثنين على التعيين أو اثنين من ثلاثة، هذا محل خلاف بين العلماء، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف. والأقرب أنه لا بد من قطع الودجين، أنه لا بد من قطع الودجين، والأكمل منه أيضا أن يقطع معهم الحلقوم والمري. الصواب في مسألة ما يجب قطعه أنه يجب قطع الودجين، وإن كمل مع ذلك الحلقوم والمري فهو حسن. نعم. فصل. والسنة وسبب الخلاف هذا، العلماء اختلفوا فيما يجب قطعه على نحو خمسة أقوال أو أكثر. سبب الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم. فبعضهم قال يكفي قطع الودجين لأن به يحصل إنهار الدم، وبعضهم قال لا بد من قطع ثلاثة: الودجان والحلقوم، وبعضهم قال الودجان والمري، وبعضهم قال ثلاثة لا على التعيين، يعني الحلقوم والمري واحد الودجين. وهذا الخلاف كله سببه قوله ما أنهر الدم ما أنهر الدم، ولكن الأقرب أنه لا بد من قطع الودجين، وإن زاد على ذلك أن يقطع الحلقوم والمري فهو أكمل. نعم.